صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أي يوم أي يوم أدمى المدامع فيه حادث مفجع وخطب جليل يوم عاشور الذي لا أعان الصحب فيه يوم عاشور الذي لا أعان الصحب فيه ولا أجير القتيل يا ابن بنت النبي ضيعت العهد رجال والحافظون قليل يا حسام فلت مضاربه الهام يا حسام فلت مضاربه الهام وقد فله الحسام الصقيل يا جوادا أدمى الجواد من الطاعن هو ولا ونحره مبلول أتراني على الذماء ولما يروى من مهجة الإماء الإمام الغليل أم تراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تدوس تدوس الخيول قبلته الرماح واتصلت فيه المنايا هي وعانقته النصول والسبايا على النجائب تستاق وقد نالت الجيوب الذيوب فتنافت شاكين والشكاء بكاء وتنادينا والنداء عويل فتشاكينا والشكايا بكاء وتنادينا والنداء عويل يا غريب الطفوف صبري غريب وقتيل العدات نومي صدقتي. يا كاشف الكرب وكررها، ألست قد أوتيت أسرارها وحدثتك الأرض أخبارها؟ إن التي يسجف أستارها جبريل حايا يسرى في وثاق السبا. ويلي وعنكم يا ابو فاضل ترقوا واخذاني، كل ما جرى دمعي على خدود يضربان. كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، ضيعه وسفر ويتام ما يخفاكم الحال. عباس خويا من المدينة بذمتك جيت انا لاجلك ولاجل حسين، عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبرى. بعت السهم مني وبلتوني بهالعيال، تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، وقالها يا خي سفرتش غصبا علي، شبيدي يا خي اليوم عاقتني المنية، جثة بلي راس لا يمنى ولا شمال، شبيدي وانا فوق الشريعة، شريعة مقاطعيني ما تنظرين الحال، جسمي وتعذريني، لكن اش عذرك ماشي وما تجهزيني. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل الدخول في الحديث، هناك عدة أسئلة واردة من طريق النساء وأرادوا الإجابة عليها من طريق المنبر. السؤال الأول، الفتاة تسأل أنه هل يجوز كشف القدمين في غير الصلاة أم لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. بعض فقهائنا يرى أنه لا يجوز كشف الوجه واليدين والقدمين إلا في الصلاة، وفي خارج الصلاة لا يجوز لا كشف الوجه ولا اليدين ولا القدمين. وبعض فقهائنا يرى أنه في غير الصلاة يجوز كشف الوجه واليدين فقط ولا يجوز كشف القدمين. وبعض فقهائنا يرى في غير الصلاة يجوز كشف الوجه واليدين والقدمين أيضا. فهذه الفتاة عليها أن تراجع رسالة مقلدها ومرجعها لتعرف رأيه في المسألة. المسألة الثانية من ناحية تسأل الفتاة أنه هل يجوز أن تخطب الفتاة رجلا كما أن الرجل يخطب الفتاة؟ الخطبة بعنوان الخطبة لا، إذا كان عنوان خطبة الرجل هو الذي يخطب الفتاة، الشاب هو الذي يخطب الفتاة، لا أن الفتاة هي التي تخطب الشاب. إنما إذا كانت شابة راغبة في رجل معين فيمكن بالطريق المعقول أن تعرض رغبتها بطريق معقول، يعني مثلا تكلم أحد أقاربها، أخوها، أبناء عمها، تكلم واحد من أقاربها أن يكلم هذا الرجل ويعرض عليه رغبتها في الزواج منه، هذا طريق معقول. أما الاتصال بالتلفون أو تكتب إليه رسالة هذا يجر إلى المفسدة ويجر إلى المحاذير الشرعية، فتتجنب هذا الأمر، اتصال بالتلفون أو كتابة رسالة، تتجنب هذه الأمور، تحاول أن تعرض رغبتها من طريق أحد أقاربها ومن يتعلق بها. السؤال الثالث أنه إذا كان الأب لا يخمس، لا يخرج الخمس، فما حكم صلاة أولاده وزوجته في بيته؟ إذا كان الرجل لا يخمس فالذنب عليه، الإثم عليه، أما زوجته وأولاده وبناته فلا إثم عليهم وصلاتهم صحيحة ولا يكلفون بشيء. إنما كل إنسان بالغ سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان ولد أو بنت، كل إنسان بالغ يجب عليه الخمس فيما زاد عن مؤونته، حتى لو كان أبوه موجود، أمه موجودة، إذا كان عنده أموال خاصة إليه، إذا كان هذا الولد عنده أموال خاصة به، يحصل جوائز من الجامعة، يحصل جوائز من النادي، يحصل مثلا هدايا معينة من أصدقائه، إذا كان عنده أموال خاصة به يجب عليه الخمس فيها لأنها زائدة عن مؤونته. وإن كان أبوه يخمس ويجب عليه الخمس في أمواله الخاصة. كذلك الشابة إذا عندها راتب يجي إليها من طريق الجامعة أو هدايا من طريق صديقاتها أو شيء معين، وكانت هالأموال زائدة عن حاجتها، زائدة عن مؤونتها، عليها الخمس فيها وإن كان أبوها يخمس. كل واحد ما يرتبط بالآخر، كل بالغ ولدا أو بنتا عليه الخمس. السؤال الرابع، مو سؤال، هذا تقريبا شكوى، فتاة تقول بأننا في ليلة من الليالي تحدثنا عن صلة الرحم وهي حاولت أن تطبق صلة الرحم، فخرجت من الحسينية وسلمت على عمها ولم يرد عليها السلام لأن بينها بين عمها وبين عائلتهم حزازات وعداوات، فهي تشكو من ذلك. على كل حال المرجو من هذه الفتاة ومن عائلة عمها أن يرفعوا الحزازات والعداوات بينهم لأنهم أرحام، وصلة الرحم واجبة، وقطيعة الرحم من الكبائر الموبقة ومن الكبائر المستوجبة لدخول النار، فالرحم تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق ذلق يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. فالمفروض شرعا، من الواجب شرعا، إزالة الحزازات والعداوات بين الأسر وبين الأرحام ليتواصلوا ويترابطوا ويتحدوا. وإذا ما قدرت هالفتاة ولا قدروا هم يواصلوا أرحامهم، أرحامهم ما يريدوهم، ما يريدوا يكلموهم، ما يريدوا يخالطوهم، ما يريدوا يتصلوا بهم، فعليها أن تستغفر لهم وتذكرهم بخير زين، وتسأل عن أحوالهم من غيرهم، فذلك هو صلة الرحم وتؤجر على ذلك أجرا كبيرا. حديثنا حول أفعال الصلاة وصل إلى فعلين، الركوع والسجود. نتحدث هذه الليلة عن هذين الفعلين، الركوع والسجود. نأتي أولا للركوع. الركوع ننظر إليه من ناحيتين، الناحية الأولى صورة الركوع، والناحية الثانية ذكر الركوع. يستحب للإنسان قبل أن يركع أن يرفع يديه ويكبر، يقول الله أكبر. المقصود بهذا التكبير ماذا؟ المقصود بهذا التكبير أن الإنسان إذا رفع يديه يكبر قبل الصلاة، يقصد من هذا التكبير أن الله أكبر من أن يعبد، وأكبر من أن يوفى حقه من العبادة. يعني إذا قلت الله أكبر وأنت تريد تركع، قل أنت أكبر من أن أوفي حقك، أكبر من أن أؤدي شكرك، أكبر من أن أجازيك على نعمك وآلائك وسوابغك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان قاصر عن شكر الله، قاصر عن عبادة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وآله رغم عبادته، رغم كثرة عبادته، كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يشعر نفسه بالتقصير تجاه الله عز وجل. ثم يركع الإنسان. صورة الركوع، صورة الركوع ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام أن الركوع أدب. إيش معنى الركوع أدب؟ يعني الإنسان هذا الواقف، إذا أنت واقف قدام إنسان وبعدين خضعت إليه ونزلت رأسك، يعتبر تأدبت أمامه، قمت بأدب. فأنت أيها الإنسان الواقف في الصلاة إذا ركعت أمام الله عز وجل، يعتبر هذا الركوع مظهرا للأدب، يعني قمت بأدب عظيم لله عز وجل. لماذا يعتبر الركوع أدب؟ لأنه مظهر للخضوع والتواضع. إذا ركعت بين يدي الله فأنت متواضع، أنت خاضع، أنت مستكين لله عز وجل. والتواضع والخضوع أدب عظيم يؤديه الإنسان للباري عز وجل. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الربيع ابن خثعم، هذا شنو كان؟ هذا كان من الأولياء، من الزهاد العباد. هذا كان يركع طول الليل ركعة واحدة، من الليل إلى طلوع الفجر ركعة واحدة لا يرفع رأسه. فإذا طلع الفجر يقول آه سبق المخلصون وقطع بنا. يعني إحنا ما قدرنا إلا أن نركع ركعة واحدة بس طول هذا الليل، بينما المخلصون ركعوا ركعات متعددة. سبق المخلصون وقطع بنا. هذا كان يركع ركوعا حقيقيا، كان يجسد الركوع بمعانيه بمضامينه. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه لا يركع عبد لله تعالى ركوعا على الحقيقة، ركوع حقيقي، إلا زينه الله بنور بهائه وأظله في ظلال كبريائه وكساه كسوة أصفيائه. إذا الإنسان ركع ركوع حقيقي فعلا أظهر الأدب، أظهر التواضع، أظهر الخضوع والاستكانة، وهو راكع بين يدي الله عز وجل. ومن صور الركوع، مستحبات الركوع شرعا شو يقول الفقهاء؟ يقولوا إذا أنت ركعت مد عنقك، لا تخليه عند صدرك، لا تخلي العنق عند الصدر، مد عنقك. إذا أنت ركعت استوي، خل ظهرك متساوي مع رأسك ومد عنقك إلى الأمام. ليش تمد عنقك إلى الأمام؟ الإمام علي عليه السلام يفسر ذلك. سئل لماذا؟ قال حتى يقول العبد لربه آمنت بك ولو ضربت عنقي. شكل الإنسان يوحي لنفسه إذا ركع، يمد عنقه وهو يقول في نفسه يا رب آمنت بك، أيقنت بك، توكلت عليك، سلمت لك، ولو ضربت عنقي أنا مسلم لك. وهذا إشعار للنفس بالتضحية والبذل في سبيل المبدأ وفي سبيل العقيدة، يعني أنا مستعد أن أتقرب بدمي في سبيلك، أنا مستعد أن أضحي بنفسي في سبيلك، أنا مستعد لأن أقدم روحي قربان في سبيلك، ها أنا أمد عنقي وأنا راكع لأقول لك بقلبي وروحي آمنت بك وأيقنت بك ولو ضربت عنقي. الناحية الثانية من الركوع ذكر الركوع. شنو ذكر الركوع؟ ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. شو معنى سبحان ربي العظيم وبحمده؟ نريد نفهم معناها. كلمة سبحان إشارة إلى التنزيه، عندما تقول سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل، السبحانية هي التنزيه، عندما تقول سبحان الله يعني أنا أنزه الله. تنزه الله عن ماذا؟ سبحان ربي العظيم يعني أنزه ربي العظيم. تنزهه عن ماذا؟ تنزهه عن أن يكون له شريك في قوته وفي إرادته. مو أنت تقول عظيم؟ العظيم شنو معنى العظيم؟ العظيم هو الذي لا يعادله أحد لا في قوته ولا في إرادته، هذا هو العظيم. العظيم هو الذي لا يعادله أحد ولا يزاحمه أحد في قوته ولا في إرادته. فإذا قلت سبحان يعني أنا أنزهك يا الله وأجلك عن أن يكون لك مزاحم في قوتك وإرادتك. سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني أنا تسبيحي مقترن بالحمد، لأني لا أستطيع أن أؤدي لك التسبيح الحقيقي، أنا ما أقدر أسبح التسبيح اللائق بعظمتك اللائق بجلالك، أنا قاصر عن تسبيحك، عاجز عن تسبيحك، فلذلك أقرن تسبيحي بحمدك فأقول وبحمده، يعني أسبحه مقرنا تسبيحه بحمده. والقرآن دائما يقرن التسبيح بالحمد، يقول فسبح بحمد ربك، يعني التسبيح إنما يكون مقبولا عند الله ومرغوبا عند الله إذا كان مقرونا بالحمد. وطبعا الإنسان ما يقدر يلتفت لها المعاني إلا إذا أحضر قلبه، إذا كان قلبه حاضر في الصلاة يقدر يستحضر هالمعاني، يقدر يلتفت له المعاني. أما إذا قلبه مو حاضر في الصلاة شو الفائدة؟ هو يركع وهو يطلع في رجله، شوف شنو رجلي، اوه رجلي هذه فيها شظايا، فيها شوكة، كون مثلا كذا، يعدل ثوبه وهو راكع، لا ما الفائدة. الإنسان إنما يلتفت لمضامين الركوع ولمعاني الركوع إذا كان قلبه حاضرا في الركوع، لا يشتغل بغير الله في الركوع، فقط يشتغل بعبادة الله عز وجل. بعض النواصب أشكل على تصدق الإمام علي في الركوع، والإمام علي تصدق بخاتمه وهو في الركوع، وهذا ثابت من طريق إخواننا السنة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كما روى الرازي وروى الثعلبي في تفسيريهما أن الآية نازلة في الإمام علي عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. هذا بعض النواصب أشكل، قال ها أنتم تقولون بأن عليا إذا دخل في العبادة لا يشتغل بغير العبادة، أنتم تقولون بأن عليا إذا دخل في الصلاة لا يشتغل بغير الصلاة، لا يلتفت قلبه إلى غير الصلاة، فكيف التفت وتصدق بخاتمه على المسكين على الفقير وهو في الصلاة؟ شلون؟ فهذا مخالف لعقيدتكم أيها الشيعة، فتكون هذه الرواية مو صحيحة. ابن الجوزي من علماء السنة هو بنفسه يرد على هذا، يقول من عظمة علي أنه جمع عبادتين في وقت واحد، عبادتين في وقت واحد. شلون جمع عبادتين في وقت واحد؟ خل أبين له. أنت مثلا إذا كنت جالسا مع إنسان تحبه، إذا كنت جالس مع إنسان عظيم جالس وياه في مكان واحد، مدام انت جالس وياه وتتأدب امامه وتحييه وتعظمه، خب هذا عادي. لكن اذا قمت وقدمت اليه هدية اثناء لقائك معه، مدام انت متلاقي معه، مدام انت جالس وياه في اثناء لقائك معه قدمت له هدية، إذا قدمت له هدية أثناء لقائك معه يزيد اللقاء أكثر وأكثر، ويزيد القرب أكثر وأكثر، يتقوى ويترسخ اللقاء أكثر، لأنك مو بس احترمته ولا جلست أمامه فقط، بل قدمت له هدية فزاد اللقاء وزاد القرب. الإمام علي عليه السلام في صلاته، الصلاة لقاء مع الله عز وجل، الإمام علي عليه السلام في صلاته ما اكتفى بلقاء الله فقط وما اكتفى بالعبادة، بل زاد اللقاء وزاد القرب بأن قدم هدية إلى الله، ألا وهي التصدق على ذلك الفقير. فالإمام علي في أثناء عبادته، في أثناء صلاته، في أثناء قربه، أتى بعمل يزيده قربا ويزيده لقاء ويزيده وصولا إلى الله وعروجا إلى الله، وهو صدقته على الفقير. ما أتى بعمل ينافي الصلاة، بل أتى بعمل يقوي الصلاة ويزيد من رسوخ الصلاة. جمع عبادتين في آن واحد. يقول ابن الجوزي: يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاسي. شوفوا، من جهة هو يشرب الكأس، ومن جهة يسقي غيره، ومن جهة هو ملتفت لما حوله. يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاسي. فهذا استطاع أن يجمع أعمال متعددة في وقت واحد. ثم الإنسان يقوم من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، لأن الإنسان حمد ربه في الركوع لما قال سبحان ربي العظيم وبحمده، قام بالحمد. فإذا قام من الركوع يقول: إن الله سمع حمدي في الركوع واستجاب لحمدي في الركوع، سمع الله لمن حمده. ثم يكرر الحمد: والحمد لله رب العالمين. ثم يكرر الثناء على الله: أهل الجبروت والكبرياء والعظمة. ثم يكبر ويهوي للسجود. الفعل الثاني من الأفعال التي نتحدث عنها هذه الليلة السجود. السجود له نواحي ثلاث: صورة السجود، وذكر السجود، وتكرار السجود. نجي إلى الناحية الأولى، صورة السجود. صورة السجود، طبعا يهبط الإنسان إلى الأرض، يضع مساجده السبعة على الأرض: الجبهة والكفان والركبتان والقدمان، الأصابع من القدمين، هذه المساجد السبعة. السجود تعبر عنه الروايات بأنه قرب. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: الركوع أدب والسجود قرب، ومن لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب. هذا متوقف على هذا. إذا تريد تحصل السجود الحقيقي، أول حصل الركوع الحقيقي. السجود متوقف على الركوع. من لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب. إذا أنت دخلت على عالم معين وتريد تتقرب إليه، أول شيء تأدب أمامه، حيه التحية الحسنة حتى تصير مؤهل لأن تتقرب منه. من لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب. كذلك في الصلاة، أول أحسن الركوع لأن الركوع هو التحية هو الأدب، ثم انتقل منه إلى القرب ألا وهو السجود. السجود قرب. كيف يكون السجود قرب؟ السجود شلون يصير قرب؟ السجود إلى مظاهر ثلاثة. أولا السجود مظهر للاستكانة والخضوع. شنو هالإنسان؟ هالإنسان المتغطرس، هالإنسان المتكبر يضع جبهته ووجهه على الأرض، أعظم من هالخضوع ماكو. السجود أعظم صور الخضوع. ما مر على الإنسانية من أول يوم إلى الآن ما مرت على الإنسانية صورة خضوع أعظم من السجود. إذا تريد تخضع لإنسان أتم الخضوع تسجد. السجود أعظم صورة للخضوع، ولذلك لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. ولذلك امتنع إبليس من السجود لآدم. ليش امتنع إبليس من السجود لآدم؟ لأن السجود أعظم صورة للخضوع، أعظم صورة وأعظم مظهر للخضوع أن تسجد. فلذلك امتنع إبليس أن يسجد لآدم. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فأنت إذا سجدت كأنك تعفر رأسك على العتبة، على عتبة الله عز وجل. شوف شلون أنت إذا دخلت مكان مقدس تحط رأسك على العتبة وتقبل العتبة وتتمرغ على العتبة. إذا دخلت مكان مقدس البيت الحرام مشهد الرسول وضعت رأسك على العتبة وصرت تمرغ رأسك، هذا إظهار للخضوع وإظهار للاستكانة والتذلل. كذلك إذا سجدت بين يدي الله كأنك تمرغ جبينك على عتبة الله عز وجل، على العتبة المقدسة. هذا مظهر عظيم للخضوع والتذلل. المظهر الثاني أن السجود مظهر للتسليم لله. شو تخلي أنت على التراب؟ تخلي أعضاءك كلها، رأسك، يديك، ركبتيك، قدميك، أنفك تمرغ أيضا، يستحب أن تضع أنفك على التراب. فأنت كأنك تقول يا رب سلمت لك بجميع جوارحي، أنا الآن في السجود أسلم لك جميع جوارحي، جميع بدني، رأسي، وجهي، أنفي، يداي، رجلاي، أنا سلمت لك جميع بدني بجميع جوارحه، بجميع أعضائه، بقلبي، بروحي. فأنت في السجود تظهر تمام التسليم لله عز وجل، لأنك ألقيت أعضاءك كلها على التراب. وهذا منتهى التوكل، منتهى التسليم لله عز وجل. المظهر الثالث للسجود مظهر احتقار النفس. السجود مظهر لاحتقار النفس. إذا سجدت على هذا التراب، هذا التراب الحقير الذي تطأه الناس بأقدامها، تمشي عليه الناس بأقدامها، أنت تسجد عليه، وجهك هذا الوجه الذي تزينه تجمله، وإذا هذا الوجه الذي تعتني به وتزينه وتجمله تمرغه بالتراب الحقير، تمرغ وجهك بالتراب الحقير احتقارا لنفسك واستصغارا لنفسك، كأنك تقول يا رب أنا صغير حقير لأني حفنة من حفنات هذا التراب الحقير، لأني خلقت من هذا التراب. فيكون بذلك السجود مظهرا لاحتقار النفس واستصغارها. هذه الناحية الأولى وهي صورة السجود. الناحية الثانية ذكر السجود. شنو ذكر السجود؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده. شو معنى سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ سبحان كما قلنا معناها التنزيه، كما قلنا في ذكر الركوع، سبحان الله يعني أنزه الله. إنما في السجود لا تنزهه عن الشريك في القوة والإرادة فقط، فالركوع إذا قلت سبحان ربي العظيم يعني أنزه الله عن أن يكون له شريك في قوته وإرادته. أما في السجود لا، أكثر من ذلك، سبحان الله يعني أنزه الله عن أن يكون له شريك في كل شيء، مو بس في قوته وإرادته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في جميع ما يتعلق به ويرتبط به. سبحان الله يعني أنزه الله في كل شيء. ولذلك شو تقول؟ تقول الأعلى. الأعلى كلمة أهم من كلمة العظيم. كلمة الأعلى أعظم من كلمة العظيم. كلمة العظيم تعني العظيم هو الذي لا يزاحمه أحد في قوته، هذا معنى كلمة العظيم. أما كلمة الأعلى تعني ما لا يزاحمه شيء في جميع شؤونه، فهو أعلى في جميع الشؤون. فلذلك ذكر السجود أعظم من ذكر الركوع. تقول سبحان ربي الأعلى يعني أنزه الله عن المزاحم وعن الشريك في كل شيء وفي جميع الأمور. فالله منزه عن أن يكون له شريك في قدرته، لا شريك له في قدرته. وهذا يعني أن تخضع لقدرة الله، لا تطلب الرزق من أحد، ولا تعتمد على أحد، ولا تطلب المنصب من أحد، ولا تطلب القوة من أحد، ولا تطلب التوفيق من أحد، لا تطلب الأمور إلا من الله عز وجل، ولا تتوكل إلا على الله، لأن الله هو الأعلى في كل شيء. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لذكر محمد صلوات، إبراهيم الخليل لما وضع في نار نمرود، نار عظيمة، نار كبيرة، زين؟ هذه النار ما استطاع أحد أن يقربها. شلون يوضع إبراهيم في النار؟ ما عرفوا، لأنها نار كبيرة تلفح الوجوه من بعيد، من مسافة كيلوات تلفح الوجوه، فكيف يضعون إبراهيم فيها؟ تحيروا. خرج لهم إبليس لعنة الله عليه وأشار عليهم بالمنجنيق، فكان أول اختراع للمنجنيق ذاك اليوم. شوف شلون، شوف شلون الأسلحة، ترى الأسلحة أول من اخترعها إبليس، هو اللي يدبرها قضية إبليس. المنجنيق أول من اخترعه إبليس، أخذ عليه قياس جميع الأسلحة الفتاكة، أول من أشار بها إبليس لعنه الله. فذول اخترع المنجنيق، وضعوا إبراهيم في المنجنيق، زجوه من المنجنيق إلى النار، صار في قلب النار. لما صار في قلب النار اعترضه جبرائيل في الفضاء، قال حبيبي إبراهيم هل لك من حاجة فأقضيها؟ شو تريد؟ أنا مستعد كل شيء أسوي إليك. قال ليس لي إليك حاجة، روح ما لي حاجة عندك. اعترضه ملك المطر، ملك الأمطار في الفضاء، قال يا إبراهيم إن شئت أن أطفئ لك النار أطفأتها، أنا أقدر أطفي النار هذه كلها. قال ليس لي إليك حاجة، روح. اعترضه ملك الريح، قال يا إبراهيم إن شئت طيرت لك النار، أخلي النار تطير في الهواء، تريد؟ قال لا ليس لي إليك حاجة. قال إذن لك حاجة عند من؟ إذا ما إلك عندي حاجة وذاك ما إلك عندي حاجة وذاك ما إلك عندي حاجة، حاجتك عند من؟ قال حاجتي عند ربي. قال لنزين ادعوه، قل يا رب أنقذني نجني كذا، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا يحتاج أنا أقول له؟ هو يشوفني في قلب النار بعد ما يحتاج أنا أقول له شيء. علمه بحالي يغني عن سؤالي، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حتى اصطكت، الرواية تقول حتى اصطكت أسنانه من شدة البرد. هذا هو التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الناحية الثالثة من السجود تكرار السجود. ليش الله شرع سجدتين؟ ليش ما شرع سجدة واحدة مثل ما الركوع ركعة واحدة؟ الركوع ركعة واحدة، ليش صار السجود سجدتين؟ ليش ما صار السجود سجدة واحدة؟ هذا الرواية عن الإمام علي تبين المغزى، تبين الهدف من تكرار السجود. الإمام علي عليه السلام يقول: إذا وضعت رأسك على الأرض فتقول: منها خلقتني، وإذا رفعت رأسك من السجود تقول: ومنها تخرجني، وإذا رددت رأسك إلى السجود مرة ثانية تقول: وإليها تعيدني، وإذا رفعت رأسك من السجود بعدين تقول: ومنها تخرجني تارة أخرى. فالمغزى من تكرار السجود شنو؟ المغزى من تكرار السجود أن تتذكر نشأتك الدنيوية ونشأتك الأخروية. المغزى من تكرار السجود أن تتذكر المبدأ والمعاد، تتذكر أنك خلقت من هذا التراب المهين وأخرجت منه، ثم تتذكر أنك ترجع إلى هذا التراب المهين الحقير وتكون جزءا منه، ثم تتذكر أن الله سيخرجك وسيجمع عظامك، وستلقاه في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. فانت من خلال سجدتين تقوم بهم تتذكر مسيرة طويلة تبدأ منذ ولادتك الى حين لقائك مع الله يوم القيامة. هالمسيرة الطويلة كلها تتذكرها من خلال سجدتين تقوم بهما بين يدي الله عز وجل. فالسجود امر عظيم، ولهذا يستحب اطالة السجود. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إني وجدت النور في البكاء والسجدة. إذا تريد النور الإلهي، إذا تريد الهداية الإلهية، خذها من طريق البكاء من خشية الله ومن طريق السجود. إني وجدت النور في البكاء والسجدة. وجاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله اضمن لنا الجنة، نريدك تضمن لنا الجنة، نريد أن ندخل الجنة. قال: بشرط أن تعينوني بطول السجود، إذا أعنتمونا بطول السجود ضمننا لكم الجنة. ومو تطول السجود يعني تحط راسك وتنام ساعة ساعة ونص تقول أنا أطلت السجود. أطلت السجود بالمعاني، تكون تسجد وأنت تلفت قلبك للمعاني، معاني الصلاة ومضامين الصلاة، تستغفر الله، تتذكر ذنوبك وأنت ساجد ذنبا ذنبا، وتستغفر عن تلك الذنوب، وتبتهل وتدعو الله. هذا هو معنى إطالة السجود. ولقد كان طول السجود معروفا عن أئمتنا سلام الله عليهم. الإمام الكاظم في الزيارة، زيارة الإمام الكاظم: السلام عليك يا صاحب السجدة الطويلة. صاحب السجدة الطويلة أحد الشيعة دخل على الفضل بن الربيع، الفضل بن الربيع كان ساجن الإمام الكاظم سلام الله عليه، دخل عليه يزوره زيارة وما يدري أن الإمام الكاظم مسجون في بيته، راح يزوره زيارة عادية. هذا أحب أن يريه الإمام، أخذ بيده صعد به إلى أعلى السطح، صعد به إلى أعلى السطح، أكو حوش ورا السطح. قال لي: يا فلان. قال لي: نعم. قال: انظر إلى الحوش، طلع شوف شلون. هذا جاء طلع، قال لي: شفت؟ قال: رأيت ثوبا ملقى على الأرض، ثوب فارغ ملقى على الأرض. قال: رأيت ثوب ملقى على الأرض؟ قال لنا. قال: لا، هذا إمامك موسى بن جعفر، هذا إمامك موسى بن جعفر. قال: ماذا تقول؟ قال: نعم، إنه لا يرفع رأسه من السجود من الفجر إلى الزوال. هذا إمامك موسى بن جعفر. والله ما رأيته إلا ساجدا خاضعا، وما سمعته إلا وهو يقول: إلهي كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وطاعتك وقد استجبت دعائي. سلام الله عليك يا باب الحوائج، اللهم اقض حوائجنا بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنهم واكشف غمهم وارفع همهم بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. وكان من أئمتنا المعروف بطول السجود زين العابدين سلام الله عليه، سيد الساجدين. ليش سمي سيد الساجدين؟ لكثرة سجوده، حتى لقد انثقبت جبهته وكان يسقط منها كل سنة 7 ثفنات كثفنات البعير من كثرة السجود والتمرغ على الأرض سلام الله عليه، وكان إذا مشى تميله الريح كما تميل السنبلة، ضعيفا بدنه نحيلا جسده من كثرة العبادة ومن كثرة الصلاة ومن كثرة التنفل بين يدي الله عز وجل. الإمام زين العابدين وسيد الساجدين كان صاحب السجدة الطويلة وكان صاحب الدمعة الحزينة، كان يبكي كثيرا كثيرا، دمعته على خديه ترى دائما، كان يبكي لشيئين: يبكي من خشية الله، ويبكي على مصيبة أبي عبد الله. كان كثير البكاء على مصيبة أبيه الحسين، ما وضع له طعام ولا وضع له شراب إلا وقال: وكيف أشرب وكيف أهنأ بالشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، كيف أنا أهنأ بشربة ماء باردة وقد ذبح أبي الحسين ظمآنا. يمر على سوق الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يلتفت إليهم يقول: ما بالكم لا تذبحون الكبش حتى تسقوه ماء؟ يقولون: سيدي هذه عادة، من يذبح الكبش عطشان ظمآن؟ يلتفت إلى كربلاء وينادي: نادي السلام عليك يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يا كان يقول له أبو حمزة: سيدي القتل لكم عادة، كرامتكم على الله الشهادة، أما قتل جدك أبوك عمك؟ يقول: بلى بلى بلى يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن يا أبا حمزة هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ وهل رب الأجساد بالخيول لنا عادة؟ وهل سبي النساء لنا عادة؟ يا أبا حمزة والله لو رأت عيناك العقيلة زينب وقد ربقت بالحبال تساق من بلد إلى بلد. يا أبا حمزة الشام الشام الشام فيها شماتة الأعداء، كان ما ذكر الشام إلا بكى. شلون مصيبة حلت عليهم في الشام بلد الشماتة؟ يقول المنهال: رأيت سيدي زين العابدين يستظل بظل شجرة في الشام وساقاه كالقصبتين، ساقاه نحيلة، ساقاه ضعيفة، ساقاه كالقصبتين والدماء تسيل على قدميه من شدة القيود ومن المسامير التي أكلت في خاصرته. جئت إليه وإذا هو ينادي وقاد ذليلين في دمشق كأن انني من الزنج عبدا غاب عنه نصيرا وجدي رسول الله. سلمت عليه رد علي السلام، قلت كيف حالك سيدي؟ قال يا منهال كيف حال من فقد أباه وإخوته، يا منهال كيف حال من قيد بالحديد، يا منهال كيف حال من رأى أخواته سبايا على ظهور المطايا ذاب القلب، يا منهال لا تسأل عن أحوال ذاب القلب، يا منهال لا تسأل عن أحوالي، مصايب فطرت قلبي عمتني وادهشت بالي، انا بالامس كل الناس تعرف سدد وجودي، وكل الخلق يا منهال تعرف سابق جدودي، رماني الدهر بين الناس امشي واسحب قيود، رماني الدهر بين الناس امشي واسحب قيود، وعندي حريم يا منهال حسر ماله يقول المنهال. ثم رأيت الناس تضرب الطبول وتدق الدفوف، قلت على ماذا فرحهم وعيدهم؟ قالوا الآن يأتون برأس الحسين. بينما أنا واقف وإذا بالرأس على رأس رمح طويل، ومن خلفه امرأة عليها آثار الهيبة والجلال، أتيت إليها سلمت عليها، ردت علي السلام، قلت أيتها المرأة العظيمة، من أنت ومن أبوك ومن أخوك؟ إني أرى الأطفال تحوم حولك، أخبريني. قالت يا هذا لا تسأل، تقطع قلبي بسؤالك. قال أخبريني سيدتي. قالت أما عرفتني، أنا فخر المخدرات زينب، أنا أبي أمير المؤمنين، أمي فاطمة الزهراء، هذا رأس أخي الحسين على رأس رمح طويل. ثم التفتت بعينيها ونادت وأذو الله، يا حسين للشام ابن جينا، يا حسين للشام ابن جينا ابن جينا، يا والناس تتفرى، يا اجعلنا راسك يا اخويا الشايلين، يا وزين العباية، يا يا يا العباد مقايدين، ويلي ويلي والنشعب قلبي بونينة، قلبي بونينة بونينة، ويلي ولا طار شي يصير يصلي المدينة، ولا طارش ولا طارش يصلي المدينة. خبار هلي بالمر علينا ويلي ويلي وقلهم ترى احنا نسبينا. ويلي يا حسين تدري من خذونا خذونا وليزيد فرجة سيرانة. ويلي وبحبال خشنة جتفانة ويلي جتفانة جتفانة يا نشك التعب ما يرحمونا. ويلي انا بقيت محيرة واصفج باليدين باليدين باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين. يضربوني من ابجي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري. انا لا والد لي تقبل عزاءنا شافي مرضانا فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الامة. ايد علماء دينك في مشارق الارض ومغاربها وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى. ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.